الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الأمدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله. قال: فصل فيما ورد من هواتف الجان وأقوال الكهان التي تخبر ببعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وهب: أخبرنا عمر بن محمد، حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: ما سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول شيء قط، إني لأظنه كذا إلا كان كما يقول. فبين عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كائنا علي بالرجل. شاف شخص البشر فقال: نقول هذا على دين قومي بالجاهلية، أو إنه كان كاهن القوم في الجاهلية. فدعي له فقال له عمر: لقد أخطأ ظني، أو أنك على دينك في الجاهلية، أو لقد كنت كائنه. فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال: ما شفت من ذلك أنا رجل مسلم استقبلني بهذا. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتك. فقال: كنت كائنهم في الجاهل، لا إله إلا الله. شوف هذا وفراسة هكذا. فقال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال له: أخبرني عن أعجب شيء جاءت لك به الجنية. قال: بين أنا جالس جاءتني أعرف فيها الفتى، قالت: ألم تر إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاط وأحلافها. قال عمر: صدق. يعني هذه بس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: صدق. بين أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه. يقول: أنا كنت قبل الجارية قبل الإسلام. فصرخ منه صارخ أشد صوتا منه يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يقول من العجل اللي ذبحوا للأصنام: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يقول: فوسب القوم، قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. فأعاد قوله. قال: فقمت فما نشبت أن قيل هذا نبي. بعد شوية هذا الحديث أخرجه الإمام بخاري هكذا. وظاهره أن عمر بنفسه سمع الصارخ من العجل، وسائر الروايات تدل على أن الكائن هو الذي سمع. فروى يحيى بن أيوب عن ابن الهاب عن عبد الله بن سليمان عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر قال: بينما رجل مار فقال عمر: قد كنت أو كنت مرة قد كنت مرة ذا فراسة وليس لي رئي، ألم يكن قد كان هذا الرجل ينظر ويقول في الكهانة؟ ادعوه لي. فدعوه فقال عمر: من أين قدمت؟ قال: من الشام. قال: فأين تريد؟ قال: أردت هذا البيت، ولم أكن أخرج حتى أتي. قال: هل كنت تنظر في الكهانة؟ قال: نعم. شامي جاي مجرد مار العشر يحج. قال: أنت كنت كاهن؟ قال: نعم. قال: فحدثني. قال: إني ذات ليلة بواد إذ سمعت صايحا يقول: يا جريح، خبر النجيح، رجل يصيح يقول لا إله إلا الله، الجن وإياسها والإنس وإبلاسها والخيل وأحلاسها. فقلت: من هذا؟ إن هذا لخبر يأست منه الجن وأبلست منه الإنس وأعملت فيه الخيل، فما حال الحول حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الوليد بن مزيد العذري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن مسكين الأنصاري قال: بين عمر جالس، وهذا منقطع. ورواه حجاج بن أطاع مجاهد، ويروى عن ابن كثير أحد القراء عن مجاهد موقوفا. ويشبه أن يكون هذا الكاهن هو سواد بن قارب المذكور في حديث أحمد بن موسى الحمار الكوفي. حدثنا زياد بن يزيد القصري، حدثنا محمد بن تراس الكوفي، حدثنا بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال: بينما عمر يخطب إذ قال أتيكم سواد بن قارب؟ فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال أتيكم سواد بن قارب؟ قال وما سواد بن قارب؟ قال كان بدل إسلامه شيئا عجبا. فبينما نحن كذلك اطلع سواد بن قارب فقال له حدثنا بدل إسلامك يا سواد. قال كنت نازلا بالهند وكان لي رأي من الجن، فبين أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي ذلك، قال قل فافهم واعقل إن كنت تعقل، قد بعث رسول من لؤي بن غاد. ثم أنشأ يقول عجبت للجن وأنجاسها وشدها العيسى بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمنوها مثل أرجاسها، فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها. يا سواد إن الله قد بعث نبيا فانهض إليه تهتدي وترشد. فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني اللي هو جن هذا، ثم قال عجبت للجن وفطلابها وشدها العيسى بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس في فدامها كأذنابها، الفد من السيد. فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينك إلى نابها. فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فأنبهني، ثم قال عجبت للجن وتخبارها وشدها العيسى بأكوارها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس ذو الشر كأخيارها، فانهض إلى الصفوة من هاشم، ما مؤمن الجن ككفارها. فوقع في قلبي حب الإسلام وشددت رحلي حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالمدينة والناس عليه كعرف الفرس، عرف الفرس كل شعر يعني مقبلون على النبي. فلما رآني قال مرحبا بن سواد بن قارب، قد علمنا ما جاء به. قلت يا رسول الله قد قلت شعرا فاسمعه مني. أتاني رأي بعد ليل وهجعة، ولم يك فيما قد بلوت بكاذب، ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك نبي من لؤي بن غالب. فشمرت عن ساق الإزارة ووسطت به الزعلب الوجناء عند السباسب، فأشهد أن الله لا شيء غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين شفاعة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب، فمرنا بما يأتيك يا خير من مشى، وإن كان فيما جاء شيب الزوائب، فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن توالي ابن قارب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي أفلحت يا سواد. فقال له عمر هل يأتيك رأيك الآن؟ قال منذ قرأت القرآن لم يأتني، ونعم العوض كتاب الله من الشيخ. سند ضعيف جدا أخرجه البيهقي في الدلائل، وفيه جارة محمد بن فراس وزير بن يزيد كما سيأتي، وفيه أيضا عن عمرو بن إسحاق ومدلس. على كل حال يعني القصة لها أصل، يمكن يكون هذا نعم. قال الإمام الذهبي هذا حديث منكر بالمرة، ومحمد بن تراس وزياد مجهولان لا تقبل رواياتهما، وأخاف أن يكون موضوعا على أبي بكر بن عياش، لكن أصل الحديث مشهور. وقد قال أبو يعلى الموصلي وعلي بن شيبان حدثنا يحيى بن حجر الشامي، حدثنا علي بن منصور الأبناوي، حدثنا أبو عبد الرحمن الوقاصي عن محمد بن كعب القرظي قال بينما عمر جالس إذ مر به رجل فقال قائل أتعرف هذا؟ قال ومن هو؟ قال سواد بن قارب. فأرسل إليه عمر فقال أنت سواد بن قارب؟ قال نعم. قال أنت الذي أتاه رئيه بظهور النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فأنت على كهانتك؟ فغضب وقال ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلم. قال عمر سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظم. قال فأخبرني بإتيانك رئيك بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذا أتاني فضربني برجله وقال قم يا سواد بن قارب اسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى عبادة الله. ثم ذكر الشعر قريبا مما تقدم. ثم أنشأ عمر يقول كنا يوما في حي من قريش وقال لهم آل ذريح وقد ذبحوا عجلا والجزار يعالجه، إذ سمعنا صوتا من جوف العجل ولا نرى شيئا وهو يقول يا آل ذريح أمر النجيح صائح يصيح بلسان فصيح يشهد أن لا إله إلا الله. سمعوه من داخل الرجل. قال في تخريج الحديث الحديث مرسل اسناده ضعيف جدا، ابو عبد الرحمن الوقاحي وعثمان بن عبد الرحمن متروك وكذبه البعض كما في الميزان. ابو عبد الرحمن اسمه عثمان بن عبد الرحمن متفق على تركه، وعلي بن منصور في جهاله مع ان الحديث منقطع. وقد روى الحسن بن سفيان ومحمد بن عبد الوهاب الفراء عن بشر بن حجر اخي يحيى بن حجر عن علي بن منصور عن عثمان بن عبد الرحمن بنحوه. وقال ابن عدي في كامله حدثنا الوليد بن حماد بن ربله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الحكم بن يعي المحاربي حدثنا ابو معمر عبال بن عبد الصمد سمعت سعيد بن جبير يقول اخبرني سواد بن قارب قال كنت نائما على جبل من جبال الشراء فاتاني ات فضربني برجله وقال قم يا سواد اتى رسول من لؤي بن غالب فذكر الحديث. وهذا كذلك اسناده ضعيف جدا. كذا فيه سعيد وهو يقول اخبرني سواد وعباد ليس بثقه ياتي بالطامه. وقال معمر عن الزهري عن علي بن الحسين قال اول ما سمع بالمدينه ان امراه من اهل يثرب تدعى فطيمه كان لها تابع من الجن فجاء يوما فوقع على جدارها فقالت ما لك لا تدخل؟ فقال انه قد بعث نبي يحرم الزنا. حدثت بذلك المراه عن تابعها من الجن فكان اول خبر تحدث به بالمدينة. وقال يحيى بن يوسف الزمني حدثنا عبيد الله عن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال اول خبر قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ان امرأة كان لها تابع فجاءت في صورة طائر حتى وقع على حائط دارهم فقالت له المرأة انزل قال لا انه قد بعث بمكة النبي يحرم الزنا قد منع منا القرار. وفي الباب عدة احاديث عامتها وهي الاساليب. انشقاق القمر. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. قال شيبان عن قتادة عن انس ان اهل مكة سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم آية فاراهم انشقاق القمر مرتين اخرجه من حديث شيبان لكن لم يقل البخاري مرتين. وقال معمر عن قتادة عن انس مثله وزاد فانشق فرقتين مرتين. وللبخاري نحو منه عن ابن ابي عروبه عن قتاده واخرجه من حديث شعبه عن قتاده. وقال ابن عيينه وغيره عن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن ابي مسعود قال رايت القمر منشقا شقتين بمكه قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم شقه على ابي قبيس وشقه على السويداء فقالوا سحر القمر. اي فرج حتى القمر يقول سحر. لفظ عبد الرزاق عن ابن عيينه وقال قبل مخرج النبي يعني المدينة لا يخرج إنما كفر. وأخرجه من حديث ابن عيينة ولفظه شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شد. وأخرجه أي في الصحيحين عن عمرو بن حفص عن أبيه عن الأعمش حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله قال انفلق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. واخرجه من حديث شعبة عن الأعمش. وقال ابو داود الطيالسي في مسنده حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قريش هذا سحر ابن ابي كبش لا حول ولا قوة. فقال انظروا ما ياتيكم به السفار فان محمدا لا يستطيع ان يسحر الناس كلهم. فجاء السفار فقالوا ذلك الصحيح. يعني قالوا شوفوا احنا يمكن سحر علينا لكن انظروا اللي يجوا من خارج مكه واسالوه هل شافوا انشغال القمر فسالوه شافوا انشغال. يقال ان في الهند في مكان في حجر مكتوب عليه مدون عليه الليله التي راوها في الهند القمر منشق. وقال هشيم عن مغيرة نحوه وقال بكر بن مضر عن جعفر بن ربيع عن عراس بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس انه قال ان القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا متفق عليه من حديث بكر. وقال شعب عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر في قوله اقتربت الساعه وانشق القمر قال قد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق فرقتين فرقه من دون الجبل وفرقه من خلف الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. واخرج الحديث الامام مسلم. وقال ابراهيم بن طهمان وهشيم عن حسين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن جده قال انشق القمر نحو مكه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا رواه أبو خدينة والمفضل بن يونس عن حصين، وراه محمد بن كثير عن أخي سليمان بن كثير عن حصين عن محمد بن جبير عن أبيه، والأول أصح. الحمد لله رب العالمين.